طيب، يقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله لما باب كذا، قال: لما كانت محبته سبحانه وأصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. شوف، اعلم ان المحبة الواقعة من قلب العبد على ربه، او بالاخص او قبل ذلك، يعني اعلم ان المحبة هي انفعال القلب بالميل. المحبة هي انفعال القلب بالميل الى المحبوب، انفعال القلب بالميل والرغبة الى وفي المحبوب. وهذا الانفعال يكون كرد فعل لما يكون في المحبوب من خصال، تدفع المحب إلى الميل والرغبة في المحبوب. يعني إيه معنى الكلام ده؟ الحاصل أنك تقول: أنا أحب ولدي مثلا، يعني أو تقول: أحب امرأتي، أو تقول: أحب البطيخ، أو تقول: أحب الدجاج، أو تقول: أحب المال، أو تقول: أحب فلان، أو أي شيء، أي كلمة أحب. هذا الكلمة أحب دي معناها إيه؟ معناها مين؟ معنى مرغبتك فيه. حب البطيخ يعني إيه؟ مرغبتك من عيشتك، صح؟ حب ولدك يعني إيه؟ بتميل إليه وترغب فيه، ترغب في قربه، ترغب في دمه وصدره، ما ترغب في بعد عنه، لا تريد أن يهلك أو أن يؤذى، وهكذا. هذا الحب أو هذا الميل، أنا بتكلم عن مستوى الأقل قبل ما انتقل لحب الله عز وجل، لوجود خصال أو أمور في المحبوب، هذا الخصال أو الأمور بتدفع إلى ميلك. مثل هذا الطعام له لذة تجدها عندما تطعم، المرأة أو امرأتك لها لك شوق من الفطر في النساء، الولد شوق الأب وحنون الأبوة وبرضه من الفطر الولد، الصاحب والصديق لما له معك من مواقف، أعطاك من ماله، أطعمك من طعامه، كان يعني يقف بجوارك عند الشدائد، يذهب معك، يأتي معك، زميلك في العمل، زميلك في الدراسة أو ما شابه. المهم الحاصل أن هذه الشمائل وهذه الخصال التي تكون في المحبوب هي التي تدفع المحب إلى أن يميل. واضح؟ فبس الانفعال في النفس، الانفعال ده فرد فعل للخصال والخصائل الموجودة في إيه؟ في المحبوب اللي انت احبه. هذه الخصال في حب ما سوى الله ترجع كلها للشهوات، في غير في كل ما سوى الله ترجع للشهوات فقط. اي ما سوى الله اقعد احسبها، اقعد احسبها في امرأتك، في امك، في ابوك، في اخوك، في صاحبك، في جارك، في طعامك، في شرابك، في مالك، في تجارتك، في عشيرتك، في اهلك، في ناسك، في جيرانك، في بلدك، في وطنك، في اي شيء راجع لايه؟ للشهوات. وكلمة شهوات مش كلمة مذمومة باطلاق، والشهوات دي هي ما جعلت في النفس مما تشتهيه النفس، ما جعلت في جنبات النفس. يعني انت فيك شهوة الجوع، شهوة الجوع دي لما تشبعها بالحلال مش ما وجود شهوة الجوع ده مش ما هوش عمرة ولا هواش منقصة من فلان بيجوع، ولا هواش منقصة من فلان بيميل النساء إلا أن يبني، ولا هواش منقصة من فلان بيحب ابنه إلا أن يحمله على الله يطيع ربه، ونحن القسم نحن أسرهم يحب الطعام الفلاني إلا أن يأكله من الحرام وهكذا. فهو كله محمول على أن فيه في خصائص في المحبوب تشتهيها نفس المحب، تشتهيها نفس المحب. هذا النوع من المحبة يسمى الحب الايه الجبلي او الفطر المانع من الشهوات. ده قسم من المحب او قسم من الحب. القسم الثاني هو ان تميل النفس رغم ترغب في المحبوب لصغر قدره وعظيم شأنه من باب الإبهار، من باب الإبهار ومن باب التقديس، من باب الإبهار والتقديس الذي يسمونه أثر الجلال. لأن الإعلان جلال أي مكان عظمة وبهى وكرمة كل يعني مجمع كل صفات العظمة والكسرة والاحترام والتجلي والبهاء والحسن. الذكر قال الله جل جلاله جل جلاله سبحانه وتعالى. فعن فعل المحب بالميل والرغبة من أثر الانبهار ومن أثر التقديس والتعظيم والتسامي الذي طغى على نفسه. يعني النفس وضعت في مقام تستشعر فيه قدسية وسمو وعلو في من مقام الانبهار. ما استشعرت شيء يعني خارق أو شيء أكبر من معطياتها. مثل في الحب القسم الاول الحب قلنا نبع للشهوات لانك بتلمسه طعام يبقى فيه تلذذ، نساء يبقى فيه رغبه، مال في استمتاع به، ولد يعني كل حاجه ليها شيء بيحس في شان الله عز وجل. يبقى الامر مش قائم من الاحساس ان لذه او طعم او شهوه او ميل او لا، انه قائم من ياتي من الايه من الانبهار من التقديس. لما نقول الله عز وجل عظيم فانت بتستشعر العظمة في كثير جدا من الآلاء فتبهرك. لما نقول الله جميل، لما نقول الله كبير، لما نقول الله عليم، لما نقول الله قادر، لما نقول الله جبار، لما نقول الله عز وجل بهي، لما نقول الله او من البهاء يعني يقصون مش من صفات الاسماء يعني له من الحسن. لما نقول الله عز وجل عظيم يعني تجد ان هذا كله بيجعلك منبهر بمن هو اسمه الله سبحانه وتعالى، بمن هو اسمه الله سبحانه وتعالى جل في علا. فهذا الانبهار بيبعث على ميل النفس من مقام السمو والتعظيم، مش من مقام الايه الشهوات، ليس من مقام الشهوات. هذا الحب هذا التقديس والتعظيم والكرام بيورث حبا. هذا الحب هذا الشهوات القسم الاول حب الشهوات قائم على انك ترجو تحقيق متاع. يعني هذا لما مثلا يكون يحب ابن الارض وغرفه وكان واحد فيه في الحال انه يطلب الحب الى ايه الى كرب، يقول لك الواد ده ريت يموت ده انا اقصر منه، يعني يصل الحال الى انه يبغض ولده او مرأة يحب زوجها او زوج يحب زوجها وكلهم يتفاعل بالحب والحب والحب وقبلك ويبقى هو انت حبيبتي وانت حبيبي وهو ثم بعد ذلك تتشاجر او تتشاحن ويبقى مفيش ايه ليس هناك في الناس ابغض من زوجها اليها وليس في الناس ابغض من زوجته اليه. فبعد ان رجع من ايه الشهوات تم تلذذ لحد ما لقى مراره فخلاص كالطفل الصغير عندما يلتقي بسبب امه يحن اليها حبها ثاني نص ونص او مثلا ربع يعرف الاول ومش عايز امه، لو جيت بالجار احسن من امه. ليه؟ لانه خلاص انفض الى ان فقدت اللذه فقدت الشهوه وهكذا. برضه اتجوز الواحده لغايه ما تعي او تبقى جلد على عظم لهاش تجربه يروح يشوف واحده ثانيه لان فقدت ما لهاش لها وزنه تعمل زي ايه زي الجلابيه المتعلقه على الفاضي ما لهاش تجربه وهكذا. برضه هو فقدك لغايه ما عاد فلوس وبتجيب وانا كنت صحاح وفضلت لك الدين مني. هذا المهم ان كل واحد يحب الاخر على حسب ما يجد من شهوة. يجد من ايه؟ من شهوة. يجد من ايه؟ من شهوة. فهذا يتصور فيه بقى الانقطاع والتردي والاختلاف والانقلاب، مش كده؟ تردي يعني كان بيحبه وقت يكرهه. ليه؟ لانه قائم على معايير، قاعد ياخد وبعدين ما لقاش اللي بياخده فانقلبت، قلبت اللعنة. لكن حب الانبهار والسمو والتعظيم مش قائم على هذا الموضوع، مش قائم على شهوة تحس ان هو بيتطعم بيتلذذ بيه او الى اخره زي ما قصدت لك. فالاول قائم على مطلب، اذا وجد وجد خلاص. الثاني قائم على ركنين، الركن الاول انفطار النفس على الميل لخالقها. زي ما انت تلاحظ ان الحديد مفطور على انه ينجذب الى المغناطيس من غير انت ما تعمل حاجة لا في الحديد ولا في المغناطيس، صح؟ ممكن تزود الانجذاب لو انت زودت مغناطيسية الايه؟ المغناطيس. والله المثل اعرف، انت عند خلقك وتصميمك منفطر على الله من خلقك، فرع وعوزي بالحديد الى المغناطيس. والله المثل اعلى، انا بقول لك مثال للتقريب يعني، بحيث ان هذا الانجذاب ده جزء فكري، جزء موجود جبلي زي جزء الشهوات بقى، بس مع فرق ال ايه؟ لا، مع فرق النوع الجنس، ان ده قائم على الطلب واللذه وده قائم على انك مكون فيك مجبول عليه، ساعات ده مجبول عليه برضه، ما انا مجبول على ليل النساء. بس انا لما برغب في امراه بعينها بيبقى قائم على تحصيل لذات فيه، فان منعت وبدا ايه؟ يتغير الحال. ده من ناحيه ايه؟ من ناحيه الشهوه فقط. اما الجزء الفطري اللي فيك موجود فيك ما حييت، مش قائم على تلذذ، مش قائم على انك انت بتستخدمه في التلذذ، لا، ده هو زي عينك دي بتشوف غصب عنك، يعني مش انت اللي بتخليها ايه؟ ترى، صح؟ قلبك يعمل ويدق ايه؟ رغما عنك، مش انت اللي بتخليه يدق. وإن أوقفه الله ما استطاع أحد أن يجعله يدق. فالجزء الثاني هو الانبهار، اللي هو تقديس الله وتعظيمه. طبعا ده بيعرف الركن الثاني ده بقى بيأتي من أي؟ بيأتي من ها؟ ها؟ من معرفة صفاته أو غير معرفة صفاته. لا، يتعرف منين الركن الثاني ده؟ بيأتي منين؟ من معاينة آلاء الله عز وجل، سواء كانت الآلاء دي بقى الآلاف، سواء كانت كمية، سواء كانت تنوع، مش كده؟ يعني رافع أنفسكم أفلا تبصرون؟ سنريهم آياتنا في ايه؟ في الآفاق وفي حتى تبين لهم أنه الحق. الحق هنا في ربوبيته وإلهياته وفي كمان في رسالته، انه الحق كله، ها؟ مش انه الحق يعني الضمير عائد على ايه؟ الحق بكل ماهياته، انه الحق رسوله، انه الحق كتابه، انه الحق ربنا، انه الحق اله. فيمشي يريد يحس يبهرك يعجزك، لانه لا يعجز العبد الا رب العالمين. قد يعجز العبد العبد اعجاز صوري او شكلي او مجازي، زي ما واحد يقول لك ايه؟ طب قول لي كده 7 و7 كام؟ طب 7 و9 كام؟ طب مش عارف كام؟ وبعدين يقول لك مساله حسابيه ما تعرفش تحلها، فتحس ان هو ايه؟ هزمك او اعجزك. لكن ده اعجاز ايه؟ صوري. ليه صوري؟ لانك يمكن ان تزيله بكره مذاكرها وتعرفها. لكن هل انت لما يعجزك الله عز وجل ينفع تيجي بعد شهرين ترد الاعجاز ده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاجمعوا كيدكم فكيدون ثم لا تنذرون. هتولي هاتوا اي اعجازات واي مبهرات يمكن ان تبهر وتعجز كما يبهر الله عز وجل ويعجز. وزي ما حصل مع سحرة فرعون لما ظنوا ان موسى ساحر قالوا بس سيد موسى ده سهل مش هياخد في ايدينا غلوة، لانه هو ايه واحد واحنا كم ساحر عشرات، فهيروح فين يعني؟ ده دخل في حارة سد ده مسكين. فجم بقى وراحوا ايه نشب ونصبوا الايه النصبة زي الحاوي كده لما يجي في الشارع ويحط النار في بقه وانت تقف زي الاهبل تبص عليه. فجم راحوا نصبين النصبة وقالوا بس ده العملية سهلة، حتى انهم اشترطوا الاجر وبتاع. فلما اعجبهم رب العالمين بما اجرى على يد موسى من مآيات، ايه اللي حصل منهم؟ دخلت دماغتهم قوي وعلموا ان موسى ليس بساحر، لانه ما حصل معهم ايه؟ اعجاز. يعني ايه اعجاز؟ يعني جنوا ما غلبوا ايام الغلبه في فمهم مش في فم تاني. فقالوا بس باسم الاعجاز بقى، ما يعرفوش يروحوا بعدين يفكروا يجوا يجيبوا، ما يعرفوش بقى. يعني كان ممكن يقول ايه؟ ادونا فرصه شهر احنا اللي هنسوي الامور. ما عرفوا ان ذلك لا حيله لهم به، ولذلك وقع منهم الايمان العمري قبل الايمان القوي. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين. الايمان العملي وقع بالايمان القولي اللي هو السجود وده العملي. فالقي السحره ساجدين بعد الايمان القولي قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. لانهم لما بهروا عظموا. طب ليه ما عظموش قبل كده؟ ما موسى عمل لهم أن أرسل معي بني إسرائيل. بعدين يقولوا ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب المشرق والمغرب. عمال يقولوا رب العالمين هم، لكن لما رأوا الآيات فخالطت قلوبهم عقولهم، فخالطت عقولهم وقلوبهم عد عجزهم، حصل الانبهار. الانبهار ده أدرس الإيه؟ الحب اللي هو اللي تقدير الانبهار. احنا قلنا بقى مصدر الحب ده وقت منين؟ وان في ركن جبلي وفي ركن وقت من معاينة الايات. هؤلاء السحرة كان عندهم ركن الجبلي ولا شك، وزي حد يبيعوا استيقانات في انفسهم ظلما وعمارة، لكن الجزء الجبلي الواحد ما بيوقفش على رجليه، لان هو رجل واحدة في الوقت لازم تبقى على رجل ايه؟ التاني اللي هو ايه؟ الممالاة الآيات. ولذلك الله عز وجل لم يؤاخذ عباده بالميثاق الفطري بالرغم أنه حجة، حتى يقيم معهم الميثاق الايه؟ الرسل. ولم يؤاخذهم بالميثاق الفطري، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الملائكة بقى شهدنا عليكم، شايفين إقامتكم هم، وعتيدوا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا. وهذا اللي هو أقرب مذكور اللي هو الميثاق، اللي هو شهادتهم بأنهم ربهم، بأنه ربهم رب العالمين، إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده احنا ناس ايه شغالين واحد ورا الثاني، وبعدين بقى ابونا هو اللي كان ضرام فحطلعنا ايه ابونا كده في غصب عننا. مثلا طلع ابونا مثلا ابو اسمه بطرس يعمل ايه؟ هذا اسمه محمد تنشيط وراه، ابوك اسمه محمد وصوفي وروح بدا وانت رحت معاه برضه وبرضه مسكت وراه مسكت العهد ويعمل مولد من انت مولد دعا عنه وهكذا. يعني ايه زيه؟ او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ده ميثاق لم يجعله الله حجه بمفرده حتى ياتي نصر المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وما كنا معذبين يعني وما كنا ملزمين لهم بهذا الميثاق الذي حتى نجعله الزاما لهم، فاذا تخطوه او تعدوه او فعلوا بخلافه عذبناهم حتى مش هنعمل كده. يعني وما كنا معذبين حتى نأتي بميثاق آخر إلى هذا الميثاق وهو إيه؟ حتى نبعث رسولنا. فجاءت الرسول. طب الرسول تأتي بقى ليتام إيه؟ تبدأ تنشط الركن الأول وتوريهم الآيات. ولذلك ما أرسل الله رسولا إلا وأعجز به قومه. أعجز به إيه؟ قومه. العرب كانوا يسمعوا القرآن حتى انهم كانوا يتلصصوا. ابو جهل وابو لهب كان يتحدث بعضهم البعض ليلا عند بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يتلصص لسماع القران، وهم ماشيين كده جنب الحيطه حاطين في بعض. الله مين اللي جابك انت؟ اللي جاي بس هنا ايه؟ مش ده الكذاب اللي ليه؟ لانهم انبعروا. بس بقى حصل ايه؟ وجحدوا بها ان الاعمار والظلم والغلو ومخافة الاباء والكثرة الارض اللي هو التشبه بابليس، خلقتني من نار وخلقته من طين. ايه محمد ابن عبد الله ده اليتيم اللي يعمل عينه كبير ده ازاي؟ لكن هم جواهم ما ارسل الله رسولا الا واعجزه به قومه. طبعا دي هو بالايات التي ايه يرسلها معه، الايات التي يرسلها معه من باب الاعجاز. طب الاعجاز ده ليه؟ عشان يبهرك. طب ايه الابهار؟ يخلق في قلبك احساس بالتقديس والتعظيم. ما بقاش اصل هي احنا قلنا لو قلنا القسم الاول هنقولك دوق، ونفس القلة دوق حب ربك. ما نقطعش منك يعني ايه شوف كده بيرضيك في اطعامك في شرابك طعمه حلو، ما نقطعش من كده. تعالوا بقى الملك اعلان كبير، ما نقطع من ربك ولا نشرب، تعالوا بقى الملك اعلان كبير، ما هتعملك الملك الناس ازاي؟ انت دي بقى زعر تعمل ايه؟ تروح تشوفها مرة واثنين وثلاثة وتستخير وتبعت امك وخالتك وعمتك وتسأل اخته وتكتبين مواصفاتها في ورقة وشعرها وفرت ولا شكله ايه ومش عارف ايه ما كل مرة عايز تذوق امر معين تعرف بيه هل هي تقبل او لا تقبل، يعني في ذوقان. لكن لما نيجي نقول لك رب العالمين يبقى مفيش غير الايات الدالة على عظمته، الايات الدالة على سموه، الايات الدالة على كبريائه، الايات الدالة على عزته. فتأتيك الايات منها الايات الكونية ومنها الايات الايه؟ القرآنية. تقرأ في القرآن وترى اياته في الكون زي ما انت كده تبسطها ابنك خلاص هيموت، وبعدين شوية حصل او مثلا ترقيع بتاع الواد يرجع تاني ويشقى او يجري ويحمل ويتنطط، من الذي احياه؟ رب العالمين. فدي آية فتستشعر ان في قدرة اكبر من قدرات الله تبهرك، فلما تبهرك تخلق في قلبك سمو وتقديس ينبعث الحب وينشأ القسم الثاني او النوع الثاني من المحبة اللي هي المحبة محبة الاله، محبة التقديس والتعظيم والسمو والاجلال. المحبة الاولى محبة الشهوات، والمحبة الثانية محبة الاجلال والتقديس والتعظيم. لا يختلطان عليك في الفهم، ما تجيش تقول انا محب امي ابقى مشرك وانا محب ابن عمي، هو مالنا ومال ده؟ ده راضي وده راضي. اما انا قال ذاك الايه هنا بقى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يبقى هذا الحب الله ده قسم لوحده مالوش دعوه مالوش بقى ايه محب لهم السكين. تعالى الله بحس ان انت تقول انا بحب امي بحب خالتي بحب مراتي بحب عيالي وفي بالك وبحب ده بحب الطعام والشراب والنار وطبعا طبعا وما حب الدماء بلاغي ودوالي. هذا الحب لا يختلف مع هذا. لكن قد ياتي بقى واحد يروح ملخبط القضايا، يقول ان التوحيد دوره يعمل ايه؟ يقيم الامور في نصابها، يظبط المواضيع ويعمل ايه ظبط المواضيع؟ كل حاجه يحطها في مكانها، كل حاجة في مكانها، حتى في الحب والكره برضه كل حاجة في مكانها. فيجي واحد يروح ايه بيحب ابنه بيحب مراته يحب عياله يحب المال يحب التجارة في مغارة في قدها في مكانها مفيش مشاكل، ما دام في مكانها ما دام في الرأس بتاعها والعين بتاعتها مفيش مشاكل. لكن لا يروح عشان واحدة من العين دي حطها ايه على فمه بتاعها، فيجعل محبته لولدي اكثر من محبته لله ودخلها حتى انها تبقى اوضع المحبات للزوج. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، قال في شرح المنازل اخبر تعالى ان من احب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله اندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. هذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يعني محدش يقول او محدش انزل احد ندا لله في الخلق وقال هذا خالق كما ان الله خالق، لكن انزلوه ندا في الايه في المحبة، انزلوه ندا في الطلب، انزلوه ندا في الاغاثة، انزلوه ندا في الاعادة. اخبر تعالى ان من احب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله اندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بفصل منهم، المحبة الخالصة أشد من المشترك. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى عندهم، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنين الله. ثم بيّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. يعني إيه؟ الآية تأولوها على معنيين، تأول الآية على معنيين. المعنى الأول أنهم قالوا أن الذين آمنوا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقالوا يحبونهم كحب الله، إما معناها أنهم يحبون الله، ده تأويل الأول، أن الأنداد يحبون الله ويحبون الأنداد الذين اتخذوهم كحب الله، فأثبت لهم محبة الله أنهم بيحبوا ربنا وبيحبوا معهم الأنداد. وتأويل آخر: يحبون أندادهم أكثر من حبهم لله، أو يحبون أندادهم من نوع محبة الله، فكأنه لم يثبت لهم محبة الله. والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيحبونهم كحب الله، المعنى الأول يحبون الله ويحبون معهم الأنداد. المعنى الثاني: يحبون الأنداد نوع المحبة التي تكون لله، نوع المحبة التي تكون لله، التي تقع من المؤمنين لله. وبالتالي دول معنى، فهمت تقولون دول؟ الذي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني ايه؟ ها؟ يعني يحبون الله ويحبون الأنداد، ويحبون الأنداد محبة كالتي هي لله، يبقى أثبت لهم محبة دولة. التأويل الثاني: يحبون أندادهم محبة كمحبة المؤمنين لله، كحب الله الذي يقع من المؤمنين. واضحة ولا ايه؟ طيب، المسألة ده دول تأويلين، انبنى عليهم تأويلين لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، على تأويل أن الذين المتخذين من دون الله أنداد، على تأويل أن هناك من الناس من يتخذ من دون الله أنداد، بمعنى أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، فيبقى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن الذين آمنوا أشد حبا لربهم ولله عز وجل من محبة الإيه؟ المشركين لأندادهم. واضح؟ أو المعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم المشركين والمؤمنين يحبون الله، على التأويل الأول بقى اللي هو تأويل أنهم بيحبوا الله والأنداد، خليك معايا، إلا أن المؤمنين لأنهم لا يحبون أنداد كأصحاب الأنداد هم أشد حبا لله لأن أصحاب الأنداد أعطوا جزءا من المحبة للأنداد فأشركوا، وهؤلاء أعطوا كل المحبة لله فأخلصوا. واضحة؟ فبقى عندنا إيه؟ والذين أمنوا أشد حبا لله. هنا في جزء بغض النظر عن التأويلين، كل ده كلام صحيح ما فيهوش فيه مشاكل، وتخول الآية في التأويلات بتاعتها من حيث اللغة ومن حيث التشبيه وحرف الكاف وما شابه. لكن هنا في وقفة مهمة مع الكلام اللي احنا قلناه في مقدمة بيان أنواع المحبة، ومنها مكان للشهوات ومنها مكان للتقديس والتعظيم والانبهار. لا بد أن تعلم أن هناك تناسب بين الحب والمحبوب، لا بد أن تعلم أن هناك تناسب بين الحب والإيه؟ أو بين المحبة والمحبوب. قدر المحبة قد إيه تكون قدر المحبة؟ من المعلوم أنه أنت في الناس بعضهم لبعض أنت تقول أحب فلان أكثر من فلان، أحب ولدي فلان أكثر من ولدي فلان، مش كده؟ أحب الأخ الفلاني أكثر من الأخ العلاني، تقول ذلك. هذه الكثرة في الحب أو في المحبة والقلة سببها إيه؟ سببها التناسب اللي بين الحب وبين المحبوب. طيب يعني إيه التناسب؟ المحبوب ده بتحب ليه؟ إن قلنا على الشهوات، الحب الأولاني لما فيه من إرضاء الشهوات، لما فيه من إرضاء الشهوات. يعني يكون مثلا بحب ده عشان خاطر راجل كريم، فده بيأكلنا أكتر من ده، وده بيعزلنا أكتر من ده، وده بيدينا أكتر من ده، فده شمائله وإرضاء لشهواتي أكتر من هذا، فبقت محبة أكتر. إن قلت ده مثلا لا أرى منه سوء، لا أرى منه فظاظة، لا أرى منه غلظة، وهذا أرى منه، فده يبقى إيه؟ أرضاك. وده مش أرضاك يعني بيملئك، افهم الكلام، يقول يعني يرضي الشهوات الموجودة في النفس، لو حب الشهوات. وإن برضو كلمة شهوات دي مش ذم عشان ما نجاوبش الكلام ثاني. يبقى أنا حتى الطعام تحب الفاكهة الفلانية عن الفاكهة الفلانية، التلذذ الذي تجده من الفاكهة هذه يرضي شهوتك أكثر من التلذذ الذي تجده من الإيه؟ من الشهوة الأخرى. جل شأن الله في القسم الثاني بقى من المحبة اللي هو محبة الإله الانبهار. الانبهار كل ما كان أكثر كل ما كان المحبة أكثر. طيب الأنداد هيبهروا، الأنداد هيبهروا معبوديهم وأتباعهم بإيش؟ لا شيء. في المقابل الله عز وجل هيبهر عباده بإيه؟ بأشياء لا تنقطع تتجدد في كل يوم وليلة، كل يوم لله في كونه آية، آيات سواء كانت في إهلاك الظالمين، سواء كانت في نصرة المؤمنين، سواء في إبداء الكون، سواء في الخلق، كل يوم جديد في الخلق. ويخلق ما لا تعلمون، كل يوم يكتشفوا ميكروب جديد وتكوين جديد وحيوانات جديدة ومخلوقات جديدة. ليه؟ هو مفكرنا هو بصلهاش، هو ممكن يقولك انما بحثنا على النهاية، انت هريت الحتة دي بحث، لكن بعد اسبوع في الكلية يا حد دي انت متعلمش. ليه؟ عشان يعجزك رب العالمين يتنك جاهل طول عمرك، جاهل طول عمرك، ايه جاهل طول عمرك، محتاج تبحث وطول عمرك مفتقر. اذا قلنا ان هناك تناسب بين الحب والمحبوب نتيجة لعوامل او دوافع الحب، فان كان حب الشهوات يتناسب نتيجة لرد الفعل الذي تلتز به الشهوات تحقق به الأغراض في النفس من الصداقة والأخوة والإنابة والصداقة والعطاء والمنع والود والإطعام والسقيا وما شابه، هذه مش أعطينه الطعام وأشي السلام، مش كده؟ تهاد وتحبه، إذن دي مورسة للحب، ها شهوات. الأخ اللي بيقول لك تعالى اتغدى عندي ديك هدية ما قابلك، تحب ولا لا؟ أكيد تحب أكتر من الآخر، مش عشان الآخر مجرم، لا، لأن دي أشياء بتبعث على الميل، أرضت في نفسك شيء، حتى لما تشوفه تفتكر امور الثانيه بغض ما تكون انت نفسك، مش من غير ما تكون انت بتتطلع، لكن دي شيء فطري، شيء مجهول عليه الانسان. والله المثل الاعلى، فان كانت الانداد ستحب فلن تصل ابدا الى مقام حب الله. ليه؟ عشان تناسب بقى، هيبهرون بايه؟ غايه الانداد ان الشياطين تضحك وتستخف بأتباع الأنداد، فيجيله جنب القبر يا سيدي فلان، ويطلع له في صورة سيدي فلان، وهو سيدي فلان ده بريء منه، إذا كان راجل، إن كان راجل إيه؟ صالح، اما ان كان رجل صالح زي البدوي يبقى ايه هو يعني، تبقى المساله بقى مرتع للشياطين، ياتي في صورته يقول له نعم، يرش في المريض يقول له روح حتى يتخف، فايه ينبهر. هذه الاشياء حتى لو هي من ايطاح، احنا عارفين ان الشياطين ممكن تفعل ذلك، الشياطين ممكن تفعل ذلك، حتى ان هو ممكن يستغيث بيه في جبل فيسمع صوت يجيب ويقول له من يناديني. واللي بيعمل كده مش المقبور، اللي بيعمل كده الشيطان عشان يعمق الشرك في قلوب المشركين، والعياذ بالله كما كانت تفعل الايه الشياطين مع الالهه، لما كانوا يتخذون الكرابين وصلوا لهم يقولوا كنا نسمع اصواتا. لما تقراوا في البيت في السيره في بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقراوا الاحاديث اللي كانت قبل بعث النبي، ان الشياطين كانت تصلصل وكانت تسمع الناس اصوات خرست عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا بيجاوبوهم، لما كانوا يروحوا يصلوا على الاصنام ويقربوا ليهم وراح يسافروا ويعملوا، كان يسمعوا اصوات ترد عليهم، ظن انهم ان ايه الالهه اللي بترد الاصنام اللات والعزى وغيرها وغيرها. فاخرس الله ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب الشياطين وتنقصهم، ومن باب مؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم واعجاز خلقه ودعوته لدينه سبحانه وتعالى. فالحاصل انه مهما بلغت الشياطين من اعمال تبهر بها عابدي ومشركي المشركين بالانداد والمتخذين للانداد من دون الله، لن تصل الى شيء يقارن بإبهار الله عز وجل وإعجازه لخلقه في إيه؟ بآياته. فيبقى في تناسب. يبقى إذا أنت تتخيل بقى، والذين آمنوا أشد حبا لله، جاء من الذين آمنوا طالعوا الآيات الكونية وطالعوا الآيات القرآنية. القرآن اللي هم بيطلعوا ده ماله؟ ها بيطلعوا عن ايمان، وهو معجز نعم، بيطلعوا عن ايمان فبيصدقوا ما فيه، فبيزدهم اعجاز وبيزدهم تقدير ويزدهم تعظيم واجلال لرب العالمين. طبعا كده بينعكس بالايه؟ بالمحبه، هي محبه التقدير بتعظيم الله عز وجل. يبقى اذا الدلائل التي تبعث على الحب ان وجد في الامداد قراص، لان يعني ان كده وان وجد في الانداد قراص هتوجد في حق الله ملايين ملايين ومليانه لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. ده ومعناها مش هتوجد في الانداد شيء، بس انا بقول حتى وان بوهر بفعل الشياطين. يبقى اذا يكون الذين امنوا اشد حبا لله لانهم ماذا؟ عاينوا من الايات الداله على تعظيم الله وتقديسه واجلاله ما يجعلهم اشد حبا، لأن الذين أشركوا أو اتخذوا الأنداد لن يعاينوا من الآيات ومن الدلائل الباهرة التي تدعو إلى محبة الأنداد. فكان لزاما أن يكون إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لازم، لا مش مسألة كده ده لازم، يبقى ده خبر، ده مش إنشاء، ده استفهام. والذين آمنوا أشد، آمنوا مش الذين دعوا الإيمان، مش الذين في قلوبهم غل، مش الذين في قلوبهم دغل، مش الذين في قلوبهم نفاق مرض، لا، الذين آمنوا. وطبعا كلمة آمنوا هنا على مراد من؟ على مراد الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، ولكن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتداء لا يتصور أن ينزل غير الله مدا في الذات، بل حتى في المقام لم ينزل في الخلق او ربوبيه، بل انزلوه في ايه؟ في الالهيه، في المحبه، في الاستغاثه، في الانابه، في الهيه. فان احدا من اهل الارض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبه، فان اكثر اهل الارض قد اتخذوا من دون الله اندادا في الحب والتعظيم. ثم تقال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، وفي التقدير الايه قولان اللي احنا شرحناهم اللي هم ايه؟ تاويلين اللي احنا قلناه، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا أو أشركوا بين الله شركوا بين الله وبين أنددين في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لأندادهم ولآلهتهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا قمة الضلال. كنا بنشوف منكم إيه؟ إيه اللي كان يبهرنا وإيه اللي كان يلجئنا إلى تعظيمكم وإيه اللي كان يعجزنا فنقدسكم ونسمي أمركم؟ إيه؟ إذا كنا في ضلال مش في ضلال. ضلال لأننا أنزلناكم منزلة لا تنبغي إلا لله وسوينا بينكم وبين رب العالمين بلا حق بلا ليس الذي يعجز كالذي لا وليس الذي يقدر كالذي وليس الذي هو غني كالذي هو فقير وليس الذي هو له ملكوت السماوات والأرض كمن لا يملك شيء. فالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين. واضح ولا إيه؟ ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية. معلوش أنتوا خلقتوا زي ما هو خلق وأنتوا رزقتم زي ما هو رزق وأنتوا أعطيتونا الولد زي ما هو أعطى. لا، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم في المحبة والإيه. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون هنا يعني يسوون يسوون. ثم الذين كفروا بربهم ايه يعني يسوون بربهم غيره ويسوون بربهم أنددهم الصنم والشجر والحجر. شبه لما واحد يقول لك ينزل الشجر ده والحجر ده منزلة زي ما هي لله عز وجل به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحبة اللي في آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فأقيموا الدليل على هذا. وما هو؟ اتبعوا نبي الله. قل إن كنتم أنتم تحبون الله نعم أقيموا الدليل. وما هو؟ وضحته لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اسم شرط. اسلوب ايه؟ شرط. إن كنت ده اسمه ايه؟ فعل الشرط. جوابه ايه؟ فاتبعوني. إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. دليلها وعلامتها. خد بالك من كلمة الدليل والعلامة. الفرق بين الدليل والعلامة. الدليل هو ما الله يفتح عليك الهدي إلى الشيء الدال الذي يرشد من هنا. ثم علامة. العلامة المميز المميز الذي يميزه عن غيره. علامة الأخ اللي لابس لابس أخضر. طب واروح له منين؟ روح له من حتة فلانية. ده الدليل. ودي الايه؟ العلامة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل المحبة لأن من خلال اتباع النبي ستقوم على الآيات الكونية والإيه والسمعية. هتعرف من القرآن تاخده منين وانت كافر بالنبي مش هتتبعه. تعرفه منين تؤمن بيه منين يأخذك ازاي ويلزمك ازاي. واضح. وعلمته انك انت لما بتتبع إذا فعلا بتحب ربك لأنك لما أحببت لما أسميت لما عظمت لما جللت وقفت على طائح تريد أن تفعل ما يرضيه. فأرح إليك إما أتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا. قلت حاضر. فرحت باتباعه ميزت نفسك ضمن الايه المحبين لله رب العالمين. يبقى من جهة هو دليل أي إرشاد أي هدى أي علاء أي بيان لمحبته كيف تكون. ثم هو علامة على أنك تحب. فدليلها وعلامتها